Thank you. الله يا عم Thank you.

Amen. What? Thank you. الاول What? ذکر خیال الله اللهم صل على النبي يا اللهم قويه.